قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. الجائزات: يجوز في حق الله تعالى فعل كل ممكن وتركه. احنا ذكرنا الواجبات لله هي الصفات العشرين، والمستحيلات على الله أضدادها. يجب لله الوجود، يستحيل العدم. يجب له السمع، يستحيل الصمم. فذكرنا الواجبات وفي مقابلها المستحيلات. طيب، ما الأشياء الجائزة في حق الله؟ هذا هو الضابط. قال يجوز في حق الله تعالى فعل كل ممكن وتركه. نحن شو مر معنى الممكن؟ ما يقبل العقل وجوده وعدمه. فكل شيء يقبل العقل وجوده وعدمه فهو في حق الله شو؟ جائز. شو حكم أن يخلق أن يموت هذا بعد ساعة؟ جائز. بعد سنة؟ جائز. أن يكون لونه أبيض؟ جائز. أن يكون لونه أسود؟ جائز. فجائز في حقه ما أمكنه، يعني الممكنات. الممكنات هي الجائزات في حق الله سبحانه وتعالى. قال يجوز في حق الله تعالى فعل كل ممكن وتركه، من ذلك رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. رؤية الله من شو؟ لا هي واجبة، تمام، ولا هي مستحيلة، هي من الجائزات. من الجائزات أن يرى الإنسان ربه يوم القيامة، تمام. قال رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، فهي جائزة عقلا واجبة شرعا. جائزة عقلا شو؟ واجبة شرعا. ليش جائزة عقلا؟ نحن مر معنا في لما كنا نتكلم عن الحكم العقلي، الحكم العقلي شيء والحكم الشرعي شيء آخر. تذكروا لما مر معنا ما حكم عقلا دخول المؤمن الذي لم يعص الله قط إلى النار؟ قلنا جائز عقلا ولكن مستحيل شرعا، لأن الله أخبر أنه لا يدخل النار. ما حكم دخول الكافر إلى الجنة عقلا الذي لم يطع الله طرفة عين؟ جائز عقلا ولكن مستحيل شرعا. كذلك رؤية الله، رؤية الله عقلا جائزة، أما شرعا واجبة. ليش واجبة؟ يعني الوجوب جاء من خبر الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم، فصارت الوجوب الشرعي، الوجوب لم يستفد من العقل، الوجوب استفاد شو؟ من الشرع. هلأ كل أثر يحتاج إلى مؤثر، هذا حكم عقلي، تمام، هذا حكم عقلي. فأنا لو ما حد خبرني أقول لك ينبغي لكل أثر أن يكون له شو؟ مؤثر. أما رؤية الله، لو أنت شو بيعرفك أنه في حشر يوم القيامة؟ الحشر شو حكمه عقلا؟ جائز. طيب ما حكمه شرعا؟ واجب، لأن الله أخبر به. لو ما أخبرنا رب العالمين أنه يوم القيامة شو في حشر، ما الذي يعلمنا أن هناك حشر؟ نقول هو ضمن طيب شو حكم أن ينصب الميزان للخلق يوم القيامة؟ عقلا جائز الأصل. ليش؟ لأنه الله يحسن يحاسبنا بدون ما ينصب ميزان، أنت فعلت كذا وكذا، أنت مؤمن، أنت كافر، أنت ظالم، وهكذا. حكم أن ينصب الميزان هو في العقل جائز، العقل يجوز أن ينصب أو لا. ولكن بعد أن قال الله أنه في نصب ميزان، تمام، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، شو منقول؟ منقول واجب شرعا. أربو لهون، أرب عمر لهون، واضح يا أخوان الكرام؟ فالحشر والميزان وعذاب القبر، هاي الأصل كلها أحكام في العقل جائزة، تمام. هل شو عرفنا أنه في عذاب قبر؟ عقلا جائز، لأنه في حساب في الآخرة. ليش لا يتعذب بالقبر ويتعذب في الآخرة؟ نقول هو عقلا من الجائزات، ولكن شرعا من الواجبات. فالوجوب استفيد من خبر الله أو من خبر رسوله. مهم جدا يا أخوان الكرام أن نميز بين الحكم العقلي. العقل بيفكر مجردا عن الشرائع، يعني العقل لما بيفكر، لما أقول العقل ما أقول عقل المسلم، العقل للعاقل، عقل العاقل بماذا يفكر؟ تمام؟ أقول لك واحد وجد دون أن يوجده أحد مستحيل عقلا. هيك العقل بيقول أي شخص حركة بلا محرك مستحيل أي شخص يقول، تمام؟ أما يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحشر يوم القيامة الناس تقف ثلاث صفوف. شو عرفنا ثلاث صفوف؟ قال واجب شرعا هذا. ليش واجب شرعا؟ لأنه النبي أخبر. أما عقلا تفرق معك أنت بالعقل إذا كانوا ثلاث صفوف أو خمسة أو واحد أو ما وقفوا أصلا، ما بتفرق. شايفين الفرق؟ تمام. هلا سؤال، وجود الله واجب عقلا صح؟ وشرعا كذلك واجب. صدق الأنبياء واجب عقلا، واجب شرعا، تمام؟ واجب عقلا لأن الله أيدهم، تمام؟ دخول الجنة للكفار جائز عقلا مستحيل شرعا، دخول المؤمنين للجنة جائز عقلا واجب شرعا. شايف؟ فما لهم علاقة، تمام؟ بس شوفوا ما في شيء يأتي به الشرع بيكون مستحيل عقلي، لأنه تصرفات الشرع ضمن العادة من المعجزات والخوارق والتأييدات. يعني في عندي شغلة واجب عقلا بس أو مثلا واجب شرعا ومستحيل عقلا، من لا، الشرع لا يأتي بما يناقض العقول. هي قاعدة يا أخواننا، لا يوجد عندي شيء، تمام؟ الشرع لا يأتي بما يناقض العقول، الشرع يأتي بأشياء لا يفهمها العقل. يعني ليش الظهر أربع ركعات؟ ما بنعرف، ما منقول العقل لا يعلم لا يدرك مستحيل، تمام؟ منقول لا نعلم. أما في عندي شيء في الشرع يناقض الحكم العقلي، يناقض العقل، نقول الشرع، هي قاعدة يا أخوانا، الشرع جاء بمجوزات العقول، الشرع جاء بمجوزات العقول، فلا يوجد عندي شيء واجب شرعي ومستحيل عقلي، لا يوجد عندي شيء جائز شرعي ومستحيل عقلي. المستحيل العقلي الشرع لا يقربه، تمام يا أخوانا الكرام؟ فشو عم بيقول؟ عم بيقول من ذلك رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، فهي جائزة عقلا واجبة شرعا. طيب إذا واحد قال الرؤية واجبة جائزة شرعا، من له يخشى عليك الكفر، يعني أقل ما يقال الفسق. قال لك نحن ما منشوف الله يوم القيامة لأنه صادم نص، بس ليش ما قلنا كفر؟ لأنه في خلاف في تأويل الآية، ناظرة، هل هي من النظر أو من الانتظار؟ تمام؟ تقول فلان المعتزل هيك قالوا طبعا، وأنكروا الحديث النبوي، وإنكار الحديث مو مثل إنكار الآية، فقالوا وجوه يومئذ ناظرة، يعني تنتظر رؤية النعم الربانية وليس رب العالمين تبارك وتعالى، تمام؟ انظرونا، مظبوط؟ وشلو الآية؟ لا لا لا، وقولوا انظرنا واسمعوا، صح؟ لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، يعني اهدى علينا شوي واسمعوا، انظرنا يعني انظرنا، فهي انظرنا مو المقصود الرؤية، المقصود الانتظار. منقول بس اضطر المعتزلة أن يردوا الأحاديث، حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إلى أحاديث كثيرة. طيب تفضل. ليش مخالف العقل؟ ليش مخالف العقل؟ إيه ليش مخالف العقل؟ ليش ما حدا ضد العقل؟ انت ما انك حاضر الدروس الاولانيه، انت بتعرف معنى ضد العقل؟ يعني العقل لا يتصورها. انت ما بتتصور واحد ماسك ابنه يذبحه؟ بتصوره جائز عقلا واحد يذبح ابنه، هذا ما اسمه ضد العقل. بالعقيده لن تستفيد ولا درس اذا ما سمعت اول عشر دروس، ارجع اسمعهم. نحن اعطينا ست دروس اخي الكريم، الفرق بين الحكم العقلي والعادي. هذا الدرس انا دائما بقول له للطلاب أهم درس بالحياة، مو بالعقيدة، بالحياة، ضروري جدا ترجع لهم. أي نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك. هلا بيقول لك طيب ها هو شو قال له رب العالمين؟ قال لن تراني، بس ما قال لن تراني واكتفى، قال انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرؤية على مستحيل ولا على ممكن؟ على ممكن استقرار الجبل، ممكن وممكن ما يستقر، تمام؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا بيتم الجبل بتشوفني، تمام؟ لذلك شو قال اللقاني؟ قال للمؤمنين إذ بجائز علقت، يعني علقها بجائز رب العالمين، هذا وللمختار دنيا ثبتت. رب العالمين ما قال لسيدنا موسى أنا لا أرى، قال له أنت لن تراني. ولن في اللغة العربية تفيد النفي في المستقبل أو في بعض أزمنته، كما قال ابن هشام القطر، يعني أنا لما تقول لي قم أقول لك لن أقوم، احتمال لن أقوم من هون لخمس دقائق، واحتمال لن أقوم من هون لسنة، هاي مرجع إلي. لذلك هنا شو بيسموها؟ هاي لن تأبيدية، مشان يأيدوا فيها عقيدتهم أنه تفيد الأبد، تمام؟ منقول نحن بغض النظر طبعا عن الأحاديث التي تثبت أن الإنسان يرى، بنص الآية، الآية ما فيها دليل أنه لا رؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، تمام يا أخواننا؟ فلما أنت بتطلب مني شيء بقول لك لن أعطيك إياه، مو معناته ولن أعطيه لغيرك ومستحيل عقلا، لا، أنت ما راح أعطيك إياه. وقد سألها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أولي العزم يستحيل عليه الجهل بأحكام الألوهية. شو يعني؟ منقول سؤال سيدنا موسى أصلا يدل على الجواز، لأن النبي لا يسأل الله أمرا محالا، لا، لا، ما بصير الجهل في حق النبي، الجهل في حقوق الألوهية. النبي لازم يعلم أنه هذا السؤال، لذلك لما سألوه قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لو كان هيك بيسأل بدون ما يفكر قال له يا رب إن إله، شو قال؟ إنكم قوم تجهلون. هذا ما مشي حال، هذا سؤال لا يسأل لإله. سيدنا موسى سؤل من بني إسرائيل سؤالين، السؤال الأول أنه بدنا الإله، قال له إنكم قوم تجهلون. هون فسؤال سيدنا موسى ليش ما أقدم وسألهم، سأل الله عن العجل، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تمام؟ ما أقدم، هو عرف أن هذا من المحال في حق الله، فقال إنكم قوم تجهلون، هذا طلب ينطلب، تمام؟ فهم سألوه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، بس ما أصلا سيدنا موسى ما سأل لعلمه أن هذا محال، أما سأل الله أن يراه، تمام؟ يعني هذا من المبادئ عند الأنبياء، أنه الله يمكن أن يرى ولا لا يمكن أن يرى، خاصة يوحى إليه، عنده معرفة النبي، تمام يا أخوان الكرام؟ لذلك الله علل هذا الطلب القبيح بالجهل. شوفوا الجهل شو بيودي الإنسان، إنكم قوم تجهلون، قال لهم ما خلاكم تطلبوا هالطلب الأحمق إلا الجهل. وبيقولوا الإنسان لما بينتقل من مكان إلى مكان الجديد يغر الإنسان، تمام؟ هاي آية منيحة لليوم اللي بيسافروا برا، ما ينغروا بالمجتمعات الجدة تغري، شيء الجديد يغري. فهن لما طلعوا مع سيدنا موسى وصلوا إلى جماعة بيعبدوا أشياء غريبة، فدغري غروا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تمام؟ تفضل. هن طلبوا أن يروا الله، فشو قالوا سيدنا موسى؟ فأخذتهم الصاعقة، لأنهم سألوها. ما الفرق بين سؤال موسى وسؤالهم؟ سؤال سيدنا موسى سؤال محبة ورؤية، هن سؤالهم سؤال تعنت، أرينا الله جهرة، بدي أشوف الله هلأ كذا، فلذلك الله عاقبهم. فالسؤال يختلف من سؤال لسؤال. قال وهو نبي من أولي العزم يستحيل عليه الجهل بأحكام الألوهية، فسأل ربه أن ينظر إليه، فما قال له سبحانه لا يمكن رؤيتي، ولكن علق رؤيته سبحانه وتعالى على شيء ممكن، وهو شو؟ استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن. فقال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن الجائزات فعل الأصلح، فعل الصلاح والأصلح، هذا مر معنا من عقائد الاعتزال، إن المعتزلة بيقولوا يجب على الله أن يخلق الأصلح للإنسان، يجب على الله، منقول هذا يلغي اختيار الإله، إنه أنت لازم، أنت ملزم كإله أن تفعل كذا، منقول هذا من هذا لا يجب على الله شيء. فالصلاح والأصلح هو من أفعال الله، تمام؟ فهو ينتقي ما يشاء، فقد يفعل لك ما هو صالح وقد يفعل لك ما هو غير صالح، ما قال ألم يروا إلامه الأطفال، يعني ولد صغير معه سرطان، هذا الأصلح له شو؟ والكافر الأصلح له شو؟ أن يكون مؤمنا ويدخل الجنة. ما قالوا جرت مناظرة بين معتزلي ورجل أشعري، هذاك بيقول بالصلاح والأصلح على الله، بيذكروها مناظرات كثيرة. فسأل هذا الأشعري الرجل المعتزلي، قال له ما تقول في ثلاثة؟ مات أحدهما مؤمنا والآخر كافرا والثالث صغيرا، تمام؟ واحد مات مؤمن، واحد مات كافر، مع إبراهيم. قال له شو رأيك بثلاثة؟ واحد مات مؤمن، واحد مات كافر، واحد مات صغير. قال له الذي مات مؤمنا هذا المعتزلي يدخل الجنة، والذي مات كافرا يدخل النار، والصغير اللي مات لو قال له الصغير، قال له الصغير كان الأصلح له، هيك عم يقول له هذا الأشعري، كان الأصلح للصغير أن يكبر ويعيش ويكون مؤمنا ويدخل الجنة. قال له الله أماته صغيرا، الأصلح له أن يموت صغير. ليش؟ قال له لأن الله علم أنه لو كبر لكفر وبالتالي دخل النار فأماته صغيرا. قال له ماذا يقول الكافر الذي مات على الكفر؟ يا رب أليس الأصلح لي أن تمتني وأنا صغير مثل هذا حتى أفوت على الجنة؟ قال فبهت هذا الرجل. فهمت شلون المناظرة؟ قال له لو هالاعتراض صحيح لكان الذي مات على الكفر، قال له يا رب كان الأصلح لي أن تموت تميتني كالطفل وبدخل الجنة. قال فألقمه حجرا. يعني فنحن نقول لا يجب على الله أن يفعل شيء في تقييد. أنا لما أقول لك أنت كإنسان ملزم أن تنفق على أولادك، إذا أنت ما عندك خيار، هذا لا يليق بالله أن لا يكون الله شو؟ أن لا يكون معه خيار، تمام؟ لذلك عم بسمع مقطع رجل معروف جدا جدا جدا، فعم بيقول على المقطع بالإنترنت ما بهمنا اسمه، بيقول إنه الأشاعرة يقولون بوجوب الصلاح والأصلح على الله. معناته أنت ما عارف شو عم تقرأ، قرأ هذا قول معتزلي مو الأشاعرة، تمام؟ أي نعم. هو منقول من الجائزات، يعني جائز أن يفعل الله لك الصالح، وجائز أن يفعل الله لك الأصلح، وجائز أن يفعل لك السيء، الله أعلم. كان الأصلح للناس أن لا يكون في شر في المجتمعات، صح؟ وأنه ما في يكون في كفر، ويكونوا كلهم كويسين ويفوتوا على الجنة، وما في داعي للتكليف، يعني تتعبني بعدين تدخلني الجنة، في الأصل أدخلني الجنة ومرتاح، مو هيك الأصلح؟ الصلاح في مقابلة الفساد، والأصلح في مقابلة الصلاح. إيه طبعا يجوز أن يخلق الله الصالحة ويخلق الله الفاسدة. هل الله سبحانه وتعالى ألا يعلم أن الكافر سوف يكفر صح؟ خلقه مع علم الله أنه فاسد. فالله يفعل الخير ويفعل الشر، ويفعل الحلال، يعني أو قال ويرزق الله الحلال فعلما، ويرزق المكروه والمحرمة، ويرزق الحرام، ويخلق الخير ويخلق الشر، ويخلق الإيمان ويخلق الكفر. الله خالق كل شيء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هلا نحن ما بنعرف هي نسبية أو لا، ما بنعرف، بس الله يفعل الخير ويفعل شو؟ الشر. إيه نحن شو المشكلة إذا قلنا في بالنسبة لله خير وشر؟ يعني لو واحد قال له يا رب ليش خلقت الكفار أصلا؟ كنت تخلق الجميع مؤمنين فتوا على الجنة. يعني دخول الكفار إلى النار بجوز أنا استفدت التعرض، بس إنه شو استفادوا؟ استفادوا شيء؟ شر محض في حقهم، بعد فيه شر أكثر من النار. لأنه أنا سمعت رجل داعية مشهور بيقول إنه الخير والشر نسبيان، هذا الكلام غير دقيق صحيح. يعني كأنه الخير والشر نسبيان، يعني ممكن الشغلة تكون خير إلك شر إلي، هذا نحن بنجزم فيه. بس لما الناس تدخل الجنة وناس تدخل النار، الناس اللي دخلوا النار هذا شر محض، وأنا بالنسبة لي الجنة خير محض، فأنا شو استفادوا؟ وين النسبي؟ ما عاد في نسبية في إطلاق، صار يعني ما فيك تقول أخي خلود الكفار في النار شر نسبي، لا شر مطلق، وليس بعد ذلك شر، وليس بعد الكفر شر. طيب الله يحسن ختامنا. كلطف الله بخلقه وتسهيل مصالحهم الدنيوية والأخروية وعدم ما يزعجهم من أمراض وغيرها، خلافا لمن قال إن الصلاح والأصلح واجب على الله تعالى، ولو كان كما قالوا لما وقعت محنة ولا تكليف. أصلا شو كان ليش التكليف؟ التكليف أصلا هو مشقة على الإنسان، ما في داعي. قال طيب مشان تفوت على الجنة تصلي وتفوت على الجنة، أي بفوت بدون تكليف مثل ما بفوت الطفل على الجنة. وقد وقعت المحن والرزايا والبلاء وكلفنا الله تعالى بالشرائع، فإنا نرى أنه خلق كافرا فقيرا. هذا الكافر الفقير شو؟ هذا مبهدل على الأخير، لا دنيا ولا آخرة، ما لا دنيا ولا آخرة، شو مصلحته هذا؟ هذا مصلحته يتم تفوز ميت، مضبوط ولا لا؟ يعني كافر معه مصاري خلاص انبسط له يومين، هذا بالمرة. فقال فإنا نرى أنه خلق كافرا فقيرا مريضا يعيش في البؤس ويموت على كفره فيكون خالدا في عذاب دائم في الآخرة، فهذا وأمثاله يدل على أنه لا يجب على الله شيء مما يقال، ومنها النبوة والرسالة. فالنبوة ومنها يعني من الجائزات العقلية أن يبعث الله رسولا، بعث الرسل ليس واجبا على الله، تمام، من الجائزات العقلية بعثة الرسل تفضلا منه بعثنا رسل يعلموننا ويقربوننا من الله ويعلموننا الحلال والحرام. قال ومنها يعني ومن الجائزات العقلية النبوة والرسالة. فالنبوة هي إيحاء الله تعالى إلى إنسان بشرع يعمل به، فإذا أمر بتبليغه فهي الرسالة والموحى إليه رسول. يعني الفرق بين الرسول والنبي، واحد مأمور بالتبليغ واحد ليس مأمورا بالتبليغ. والإيمان بوقوع الرسالة والنبوة واجب. بعثة الرسل الله قال له ايه المعلق على الممكن ممكن، وإلا كان استهزاء. يعني أنا لما بقول لك أخي إذا أنت بتدرس وبتجيب علامة عالية أنا بعطيك مكافأة، إذا علقت المكافأة على مستحيل شو فائدة الشرط؟ إذا قلت لك أخي إذا بتنجح إذا بتطلع على القمر لفوق مشي برجليك بعطيك مكافأة، هذا مستحيل عادي طبعا، ما الفائدة؟ يعني الأصل في التعليقات أنها ليس فيها استحالة، وإلا كانت استهزاء. إذا أنا مثلا واحد مربط بقول له فز على حيلك لشوف كون عم تمسخر عليه، فلما بقول له واحد فز على حيلك معناته في عنده قدرة أن يفعل حتى لا تكون استهزاء. أي نعم. وحتى لا ما قال له مستحيل عادة وليس عقلا، لو كان الله قال له حتى شوف الله شوف الله ذكر تعليقين في القرآن، واحد مستحيل عادي واحد مستحيل عقلي. قال عن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، علق الله دخول الكفار إلى الجنة بمستحيل عادي ولا عقلي؟ هلا شو حكم أن يدخل الجمل بخرم إبرة؟ مستحيل عقلا. قال لا منحسن من صغر الجمل، هذا ما عاد أنا أقول لك الجمل بما هو جمل تدخله في ثقب الإبرة بما هو أبرة، ما الحكم؟ مستحيل عقلا. الله يريد أن يقطع طمع الكفار بالجنة فعلق دخولهم إلى الجنة بمحال عقلي، وعلق رؤية موسى بممكن عقلي. كان قال له لموسى حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذاك حكم عقلي، أما هذا حكم عادي استقرار الجبل أن يبقى الجبل واقفا ليش مستحيل؟ من تعمل تشوف جبال واقفة ليل نهار. قال الله تجلى له فجعله دكا، بيحسن رب العالمين ليش؟ كم يتجلى الله على خلقه والجبال واقفة والخلق واقفون، وتجلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم ينهر ولم يسقط. فقال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هي إن استقر تدل على أن استقرار الجبل بحكم العقل. لو قلت استقرار الجبل واجب، لا مو واجب، ليش واجب؟ لو قلت مستحيل، ليش مستحيل استقراره؟ قال الله بده يتجلى عليه، أي الله يتجلى كثيرا على جبال الدنيا وأهل الدنيا ولا يسعقون. فهمت علي ولا لا؟ فهون رب العالمين ما قال له أنا لا أرى. هذا طبعا إذا شن عم نحكي بالعقل، أما في عندي أحاديث كثيرة صحيحة تثبت أن الله يرى يوم القيامة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون البدر. قالوا هذا تشبيه رؤيا برؤيا لا تشبيه مرئي بمرئي، يعني أنا بشوف ربي يوم القيامة مدور مثل البدر، لا المقصود سترون ربكم كما ترون البدر في شدة الوضوح، يعني ترونه واضحا كما يرى البدر واضحا. تشبيه الرؤية وضوح بوضوح، لا مرئي بمرئي، والأحاديث على ذلك شو كثيرة. ومن أسباب رؤية الله يوم القيامة صلاة الفجر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر من أسباب رؤية الله. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قالوا هذه صلاة الفجر والعصر. فليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول بتكون تشوفوا ربكم لا تضيعوا الفجر؟ ما الرابط بينهما؟ قال الرابط أن صلاة الفجر، تمام، المشي في الظلام سبب في رؤية رب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة. فلا تغلبوا يا شباب. يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله تعالى قد أرسل رسلا اصطفاهم من بني آدم، وأرسلهم إلى الناس مبشرين ومنذرين ومبينين لهم ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ذلك ما يجب به الإيمان إجمالا. وهناك أنبياء يجب الإيمان بهم تفصيلا. يعني أنا شيخ الإيمان بالمجمل في الأنبياء ما هو؟ قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فأنا أؤمن أنه في رسل الله ذكرهم في القرآن 25 واحد، وأؤمن في رسل أنا لا أعرفهم. ليش؟ قال ورسلا لم نقصصهم عليك. هذا إيمان إجمالي. الإيمان التفصيلي أنا كيف أؤمن بالأنبياء إيمان تفصيلي؟ قال بحيث إذا سألتك عن واحد منهم أن تعرفه، مشرط تحفظ الرسل 25، تمام؟ قال الإيمان إذا استفصل صاحبه فصل، بقول لك موسى نبي صفن، ما أعرف هو نبي ولا لا، منقول هذا الإيمان غير صحيح. أنا ما بقول لك عدن، بس في حال عرض عليك أي نبي لازم تعرف أن هذا نبي. ذو الكفل نبي، اليسع نبي، الياس نبي، عيسى نبي، موسى نبي. لا يشترط حفظهم، يشترط التفصيل إذا استفصلت عنهم، تمام؟ فعم بيقول هناك أنبياء يجب الإيمان بهم تفصيلا، وهم 25 نبيا. من أنكر واحدا منهم فقد كفر، وهم إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوط، إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، سيدنا محمد صلوات الله عليهم أجمعين. من المصادفات الجيدة إنه هذا البحث اليوم قرأنا بكتاب آخر، فهلأ قبل نص ساعة عدينا 25 نبي وهلأ عدينا هون، فهني قرأنا البحث هون قرأنا البحث نفسه بس الكتاب مختلف. أي نعم. حاجة الناس إلى الرسل. الناس محتاجون في كل زمان ومكان إلى المصلحين الذين يعملون على ما فيه سعادة الجماعة والأفراد، إذ لولا المصلحون لظل الناس في جهلهم يعمهون، لا يفرقون بين الرشد والغي ولا بين الضار والنافع. أما الأمم التي حرمت من المصلحين ولم يقيض لها من يرشدها من المفكرين فإنها تكون منحطة في كل شيء، فرقي الأمم وانحطاطها منوطان بوجود المصلحين وعدمهم بلا نزاع. الواجبات للرسل. يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمانة، العصمة، الصدق، الفطانة، تبليغ ما أمروا بتبليغه. هاي الواجبات. شو الواجبات في حق الرسل؟ شوف شو عم بيقول. الأمانة، طبعا الأمانة نفس العصمة يا أخوان، هن عمليا 4 مو 5. الأمانة هي حفظ الظاهر والباطن، تمام؟ فعم بيقول الأمانة نفسها هي العصمة، هلا راح يقول. والصدق، هاي واجبات. شلون مر معنا 20 صفة واجبة لله تعالى، فهدول 4 صفات واجبة للرسل ويستحيل ضدها. يعني لازم الرسول يكون صادق ويستحيل عليه الكذب، يجب أن يكون أمينا ويستحيل أن يكون خائنا، يجب أن يبلغ ما أمر بتبليغه ولا يجوز أن يكتم ما أمر بتبليغه. والرابعة، يجب أن يكون فطنا، لا يجوز أن يكون أبله أو أن يكون بليدا. هاي واجبات بحق الرسل. لذلك هاي فيها فائدة يا أخواننا، فيها فائدة. ليش الأنبياء لازم يكونوا هيك؟ شخصية النبي في المجتمع هي شخصية كاملة، يعني لا يوجد واحد يحب شيء إلا ويجده في الأنبياء ممثلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيرغب بالشجاعة يجد في رسول الله ما يعجبه في شجاعته، واللي بيرغب والذي يحب الكرم يجد شخصا كريما ليس له مثيل، والذي يحب الفصاحة يجد فصيحا ليس له مثيل، والذي يحب القوة الجسدية والعضلات يجد قويا ليس له مثيل، والذي يحب الجمال يجد شخصا وأجمل منك لم تر قط عيني. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى كمل الرسل لسهولة الاقتداء، مو معقول نبي وخاين كيف يصح الاقتداء. فالله عز وجل جملهم بكل الكمالات، تمام، وأعطاهم أعلى المواصفات، مو بالصناعات في نوع أول إكسترا، أعلى المواصفات. نفس العملية، الرسل هم أعلى مواصفات بشرية، كاملون كمالا بشريا، لا يوجد من البشر أكمل منهم، تمام يا أخوان الكرام، حتى يسهل الاقتداء. فقال الأمانة والعصمة، شايف شلون جابون مع بعضهم الأمانة والعصمة، لأن الأمانة تساوي العصمة. قال الأمانة هي حفظ ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه، فالنبي لا يفعل منهيا عنه، أي نبيها ولو نهي كراها أو خلاف الأولى. فهم محفوظون ظاهرا من الزنا أو شرب الخمر أو الكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر، كذلك منهيات الباطن، محفوظون من الحقد، هاي شو أمراض باطنية، الحسد، الغل، الضغينة، النفاق، هذا يستحيل عادة على الناس المؤمنين. يعني أنت إذا بتعرف إنسان يا أخواننا، إنسان بيصلي محترم، إنسان عادي يعني عامي، بيقول له فلان يخون، بيقول لك أعوذ بالله، ما بيقبله، تمام؟ هل أنا يجي واحد على أي واحد منكم يقول لي هذا الزلمة يكذب؟ أنا لا أصدق والله، تمام؟ فما أدراك نبي، يعني هذا على صغار المؤمنين لا يقبل، تمام؟ قال قال ومحفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن. والصحيح أن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام، أفعال الأنبياء، دائرة بين الواجب والمندوب، يعني النبي لا يفعل مكروها إلا لأجل أن يعلمنا. يعني النبي الأصل أقل أفعاله أنه مندوب، واجب سنة، حرام لا يفعل، مكروه لا يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، قال سهى ليعلمنا. رسول الله شرب واقفا ليعلمنا أنه جائز، وبال واقفا، مع أن السنة البول قاعدا والسنة الشرب جالسا، ولكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام بال واقفا وقاعدا وشرب واقفا وقاعدا وسهى في صلاته، مشان نحن إذا وقع معنا كيف يتصرف المشرع. لذلك قالوا السهو، السهو سهو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أنت أنا وياك سهونا عن الله، أما هو سهوه في الله سبحانه وتعالى، يعني كان يسهو في الله، يغلب عليه الحال يسهو في الله. فقال يا سائلي عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، والتعظيم لله، فسهوه عما سوى الله، تمام، سهى عن كل شيء، سهوه عن كل شيء إلا عن رب العالمين فسهوه فيه، تمام، من أجل التشريع والتعليم. كذلك من الحكمة أن الرسول يكون بشر، لو كان الرسول اللي نحن بدنا نقتدي فيه من الملائكة، أنا بخبص تخبيصة بتقول لي ليش ما بتقلد جبريل، بقول لك ملك جبريل، أنا مثل جبريل، فمن حكمة الله أن يكون مثلك مثله، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمرض ويضرب على وجهه ويسيل الدم من فمه، ليش؟ يعني هذا الشخص الكامل أنت مثلك مثله. لو كان ملك بتقول أخي ملك أنا شلون بدي أقتدي فيه، مظبوط ولا لا؟ لذلك هن استغربوا أن الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا دليل رسالته، أنه هو ما هو بيعيش مثلكم، يفتقر بس يستحيل أن يسرق، يجوع ويستحيل أن يسرق، لا يشرب خمر، يرى المعصية، يعني إذا صادف المعصية لا يواقعها، وهو لحم مثلك ودم مثلك وبيأكل مثلك ونسبه معروف وبيمرض ويصل إليه الأذى، ولكنه لا يغضب الله، هذا أسهل في الاقتداء، ما لو كان ملك كان يصعب علينا الاقتداء. قال فلا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى، بل ولا مباح على وجه كونه مكروها، فإذا وقع صورة ذلك فهو للتشريع مثل السهو. فيصير في حقهم واجبا أو مندوبا كوضوئه عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين، يعني كان لا يثلث لبيان الجواز. إذا واحد فعل مرة واحدة من له مكروه، ما دام الماء موجود ثلاث مرات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، قال لتعليم الجواز. وبوله قائما وشربه قائمة، والمحرم لم يقع منهم إجماعا، وما أوهم المعصية فمؤول ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان. يعني أحيانا بيجي واحد بيغلط وبيقول لك النبي غلط، هذا ما بيجوز بهالطريقة. هي في مقام التعليم نبين أنهم لا يخطئون، هاي ظاهرها خطأ تأويلها كذا. أما أنك أنت مشان تسوغ مشاكلك تمام وتسوغ معاصيك تقول النبي غلط وأنت عم تغتدي فيه بالغلط. ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان، وما وقع من آدم عليه الصلاة والسلام فهو معصية صورة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني شو لم نجد له عزما؟ يعني لم نجد لآدم عزما على المعصية، هي صورة المعصية. بيقولوا أخطاء الأنبياء الظاهرة هو مو خطأ، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني هلا سؤال، إذا واحد معتاد 10 سنوات يقوم الليل ويصلي الفجر في جماعة، مرة من المرات استيقظ ما لحق الفجر في جماعة صلى بالبيت، شو بيحس بحاله؟ كأنه زنى، هيك حاله الداخلي، ممكن يبكي وممكن يتم أسبوع معكر ولا يزور حدا ولا يستقبل حدا، عنده الحساسية العالية من كثرة طاعته. هو ويستغفر الله ويتوب إليه، طيب استغفاره من معصية مو من معصية، ولكن استغفاره يتلائم مع حاله لأنه حاله عالي، فهذه صورتها بالنسبة له معصية. ما هي حقيقتها شو؟ ليست معصية. حسن قال له ربما أراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك. هلأ شلون بعرف حالي أنا كويس ولا لا؟ أي واحد سيء صاحبه شو بتبين؟ أنت شيخ الإسلام ومحترم، هلا إذا واحد ما بيصلي صاحب واحد حشاش شو بيحس حاله هذا اللي ما بيصلي؟ يعني شغلة كبيرة. لا هو مو كويس، اثنين أضرب من بعض، بس الذي أراه الإحسان منه شو؟ قال ربما أراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك. كذلك الأنبياء، لذلك دائما نقول إنه الإنسان يصاحب الطيبون طيبين، يصاحب الكرام. ليش؟ يشعر بتقصيره. أما إذا أنا كل صحابي زعران ببين أنا دائما فايش عليهم وشيخ الإسلام، لا، صاحب الطيبين حتى يظهر نقصك. تمام؟ فأخطاء الأنبياء الظاهرة صورة هي من باب هذا الفعل. يعني أنا بيضربوا مثال، ضربنا مثال مرة لإخواننا، إذا نحن هلأ كلنا رحنا زرنا أبو محمد البلعة في البيت، تمام، فات الزلمة مبسوط جاي لعنده في الجامع حب يضيفنا يكرمنا، فتح ما لقى في البيت شيء إلا خبزا، قال والله ما عندي شيء ضيفكم، وزع علينا كل واحد قطعة خبز، لأنه هو إنسان طيب وحاله طيب. شو تلاقي لك بيروح بيرجع شو بيقول؟ يا جماعة مشان الله لا تأخذونا. هلا كتير هاي بتصير، بزورك وشرب عندك كاسة شاي بتقلي مشان الله ما قمنا بواجبك، اللي بشوفك عم تترجاني وتستسمحني بيظن أنه أنت ضربتني. لشو عمليا لما أعطانا كل واحد قطعة خبز أساء لنا، ما أحسن إلينا، أحسن إلينا. طيب ليش هالطلب هالعفو منا؟ سامحونا وقصرنا ومشان الله لا تأخذونا، ومشان الله اللي بيشوف يقول أبصر شو عامل. لا مو عامل شيء، هو ما عمل خطأ. قال ولكن طلبه السماح والعفو لأنه أخطأ ولا على حسب مقامه؟ على حسب مقامه. كذلك لما بتشوف رسول يقول اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم تب علي توبة، هذا على حسب حاله ولأنه عصى. لذلك كل استغفارات الأنبياء وطلب الأنبياء التوبة من هذا الباب، أنهم على حسب كمالهم لا أنهم وقعوا المعصية. واضح الفكرة هاي؟ أي شيء بتلاقي لك أحيانا تسمع مناجاة لسيدنا عمر رضي الله عنه أو لسيدنا أبو بكر بتقول أبصر شو عامل، مو عامل شيء، بس هكذا مقامه. النبي عليه الصلاة والسلام تسمع له مناجاة بتقول شو عامل، مو عامل شيء يا أخي، بس مقامه كل ما ارتقى ينظر إلى الدرجة السابقة على أنها. يعني أنا مثلا أول ما التزمت صرت صلي، بعدين صرت صلي بالجامع، بعدين صرت صلي قيام ليل، بعدين صرت صوم اثنين وخميس مثلا، صرت أنظر على حالي أول ما التزمت أقول أعوذ بالله شلون كنت. أنت ما كنت سيء، كنت تصلي، بس لما يرتقي الإنسان في حاله وينظر إلى الحال التي سبقت ينظر إليها على أنها معصية، هي مو معصية. كذلك الأنبياء في رقي، فكلما وصلوا إلى درجة ونظروا إلى التي قبلها ظنوها أنها معصية واستغفروا منها كما نستغفر نحن من المعاصي، ولكن هو عمليا هذه كلها مدارج وكلها مقامات عالية بس في مقام أعلى من مقام. واضح الفكرة يا أخوان الكرام؟ فالله بيقول وعصى آدم ربه، قال هذه صورة المعصية صدرت منهم، والله يحاسب. على سؤال، إذا في واحد يا أخوان الكرام عندي أنا بالصف كسلان تنبل بالمرة، كل أجوبته خطأ، كل علاماته 1-2 سقفه 2، راسب بالصف الأول الابتدائي 5 سنين ومقدم الثاني حر مثلا، فشي مرة سألت سؤال هيك وجيه، هذا الكستان رفع إيده وجاوب، بيقولون سفقوله يا شباب، واحد شاطر بيجاوب 10 مرات بالصف ما حد بينتبه له، ليش؟ مقامك هذا طبيعي. لذلك بيقول الجاحظ كلمة، بيقول الشيء من غير معدنه أغرب. شو يعني من غير معدنه؟ يعني هلأ نحن بنعرف واحد حشاش خمير سكير، إجا فات لهون لابس قلابية بيضة، دخل على المسجد وصلى، ممكن لسه شوي نطلب منه الدعاء؟ لا، هو نفسها، بس لأنك رأيت منه ما لا يصدر منه تستغربه. أما والله فتت شفت إمام الجامع لابس قلابية ما بتشيله من أرضه، ليش؟ أي طبيعي، هذا هو هيك بالبس، مزبوط هذا الكلام؟ فأنا لما باجي بالصف واحد كل علاماته 10، أي سؤال سألت جاوب، شو بقول؟ طبيعي. أما واحد كسلان جاوب جواب بالوسف أوله، طيب الشاطر قال لك هذا مقامه، تمام؟ فأنت تستغرب الشيء من غير معدنه. يعني مثلا شيخ بيتكلم بالطب بشكل دقيق تستغرب، بس ما بتستغرب من الدكتور عبد القادر بيحكي بالطب، ليش؟ طبيب. بالعكس كذلك بتشوف واحد عامي بيقول لك والله في مجنون بالشيخ محدين يا أخي، بيحكي قواعد فقه غير شكل، من اللي لا فقه ولا شيء، مجنون هاد ولا تستفيد منه، بس لأنه مجنون شلون ما حكى أنت بتفكره فقيه؟ يعني إذا قال لي واحد مجنون إذا وجد الماء بطل التيمم، تمام؟ إذا وجد الماء بطل التيمم، شو بقول لك؟ هذا أبصر شو شاف، ما شاف شيء، شو شاف سعدان، شو شاف حافظه صغير وتمت على لسانه وبعد ما انجن تمت معلقة، مظبوط؟ بس أنت شو مدعاة الاستغراب عندك؟ مدعاة الاستغراب. لذلك في واحد بالشيخ محدين هيك بتموا يطلبوا منه الدعاء، هو نفسه شفته بالسوق عم يكفر بسب رب العالمين سبا بالاسم المفرد، ليش ما تفضل طلب منه الدعاء؟ بس انت متأثر عاطفيا فيه، هذا زلمة مجنون، شو جاب لك؟ مثل تبع الطيار اللي حكى لي اليوم، حكى لي عن شخص الشيخ معتز اليوم، شخص سين من الناس، فات احد الشخصيات المرموقة على مشفى المجانين، تمام؟ فأجل عنده حكاه كلام عاقلين تماما، قال له أنا والله ماني مجنون، أنا كذا، أقنعه أنه تواصلت لي طلعني، أنا ما رح أخلص، أنا يعني أنا زلمة ماني مجنون وعاقل، هن بيتهموني، شوف اسألني اللي بدك يا كذا، حاكي معه هذاك صدق أنه شو عاقل، هو طالع هذا الزلمة المحترم سفقه المجنون كف عرابته، قال له لا تنسى، شو قال له شيخ معتز؟ قال له لا تنساني، عرف أنه مجنون آخر لحظة. أحرى حريشك يا معتز. إذا بتعرف مين اللي زانقوا طيارة ما بتزرج توقف رجليك. طيب، فالله سبحانه وتعالى لما قال عن سيدنا آدم عصى، قال عصى هذا حكم على صورة المعصية، ما بيقولوا واحد مجنون رسم على الباب، رسم باب ففزوا كله، صاروا يخبطوا بده يفتحوا الباب، هو رسمه، ففي واحد قاعد، فتبع المدير تبع المشفى قال اكيد هذا ما فيه شيء زبط، يعني كلهم مجانين بده يفتحوا الباب وهو رسمه، قال له انت ليش ما بتقوم تنط معهم؟ قال له انا المفتاح معي. طلع اكثر واحد مجنون فيهم. قال فوقعت منه المعصيه بالتناسي، فهي معصية صورة، الله قال فنسي. وهذه المسائل فيها خلاف وما تعرض له، لذلك نكتفي بها القدر يعني اللي ذكره. في كتاب للإمام الرازي اسمه عصمة الأنبياء، كتاب حوالي 250 صفحة، كل ما ظاهره أنه معصية في حق الأنبياء تكلم عنه وأوله وخرجه، يعني مثلا وكتب التفسير تعتني بها الجانب، قال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجه ابن أم مكتوم، عبسه فالله عتبه، قال عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى، قال لك الحق مو عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحق عليه هو. هلا إذا أنا عاطي واحد سيء موعد وجيت حضرتك لعندي قلت لي بدي إياك موضوع، بقول لك بعتذر. ليش؟ لأنه الحق لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع المشركين فالحق إلهن. الآن الرواية بتقول إجا ابن أم مكتوم بده يسمع سورة من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاي يسمع قرآن يقرأ قرآن. فهو نحن بترتب الأولياء من الأولى، أنه أنت تسمع قرآن، أنت مسلم ومحترم وصحابي، خليني هالجحافل هذول تبعين الكفر أقنعهم بلكي آمن. وأنت بتسمع بعد الظهر بعد العصر، تيجي بكرة يا أخي مأمنين عليك تسميع القرآن مفرط. هل أنا أكون ناقش واحد بإثبات أدلة وجود الله تيجي تقلي تعال دي أسألك حكم بالوضوء؟ بنجن عليك بسوي مشكلة. يعني مو وقتك أنت مسلم تجيني الظهر تجيني العصر. فهذا الحال الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محق، كان محقا في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عم يقنعهم بالإيمان، بيجي بدق الباب ابن مكتوم بيقول يا رسول الله أنا بدي سمع قرآن. فيش طبيعي العبوس، هذا شيء طبيعي. ومنهم من قال أخي عبس وتولى أن جاءه. ليش؟ إذا واحد أعمى عبست بوشه شو بيضره؟ هل إذا واحد أعمى قلت له هيك بيضره؟ الله قال أن جاءه الأعمى. هذا مثال، أنا عم أقول لك مثال، يعني في كلام حول هذا الأمر بس نحن ما بنحسن، يعني في مؤلفات كاملة ألفت. ففي عندنا كتاب عصمة الأنبياء للرازي، في عندنا قرأنا كتاب أبي الهاد هون أعلى منه، كتاب أم البراهين. أم البراهين السنوسي آخر تقريبا 30 صفحة جاب الآيات والأحاديث التي ظاهرها أنها خطأ في حق الأنبياء وأولها ورد عليها. وأحسن مراجع في ذلك كتب التفسير، مثلا شو قال الرازي عند عصى آدم ربه فغوى، ماذا قال ابن عاشور، ماذا قال الألوسي، هذول المفسرين المتأخرين اللي هن قرأوا الأصول والعقائد والمنطق. كان التفسير في الأول تفسير في الأثر، يعني آية يفسرها حديث أو قول صحابي، يقتصرون على ذلك. أما بعد ما نضجت المدرسة التفسيرية وما شابه ذلك، واللي كانوا يقرأوا التفسير صاروا أصوليين وفقهاء وعلماء، فأجابوا أجوبة شافية. فكتب التفسير مرجع في كل ما يخطر في بالك أنه خطأ على نبي، نحسن نجد جوابا. تمام؟ يعني مثلا حديث التأبير النخل اللي في الحديث الصحيح، أنه النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يؤبرون النخل يلقحونه، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركتموه لصلحه، يعني بدون ما تلقحوا بيمشي حاله. فقال لك هذا نبي، قال فتركوه فشاص، شاص يعني خرب. فقالوا يا رسول الله، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. قرأت أنا 14 ردا على هذه القضية، مشان تقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأ. هلا النبي صلى الله عليه وسلم مو شرط يكون كمان عالم بالزراعة، المحل في عند العلماء هل يخطئ في الأمور التشريعية في الصدق في الكذب في الأخلاقيات؟ لا. أما في الأمور الدنيوية قد يتصور من النبي أن يقع خطأ، يعني مو شرط النبي يحسن يزرع. في أجوبة ممكن تقتنع فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحملهم على التوكل. تمام؟ بفقه السير الدكتور البوطي رحمه الله نقل كلام أئمة كثر من الشافعية ومعتبرين أن النبي مو عليه الصلاة والسلام، يعني النبي بما هو نبي، أي نبي اسم جنس، النبي بما هو نبي يقع منه خطأ في أمور دنيوية. فالمساحة العصمة في شو؟ العصمة مع أنا بضربه، حاشا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن شخص يجي يضربه عليه الصلاة والسلام أن يصل إليه الضرب، فمنقول معصوم حتى عن اللمس. فما هو بدنا نحدد مفهوم العصمة؟ العصمة في شو؟ تشمل الدينية والدنيوية وكل شيء. أنا بقول لك بعد قراءة طويلة في خلاف كبير جدا بين أئمتنا، كل الأئمة حتى بيتكلموا كلام لسه ثقيل. يعني مثلا التفتازاني بيقول يجوز الكذب في حق الأنبياء خطأ مو عمدا، سهوا أن يصدر منه كذب. في ناس تتكهرب شو؟ طول بالك اللي عم يحكوا كبار، اللي عم يحكوا كبار ونحن بنحكي ضمن الأدلة. فنحن في الأصل شو منقول؟ هلا عم نقرر هذا الكلام. تمام؟ أن النبي معصوم، وإذا فعل ما ظاهره النقص تمام يكون من أجل التعليم. مثلا النسفي في التفسير لما فسر قول الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم شو؟ واستغفر لذنبك. شو قال النسفي؟ قال أن الذنب في حق الأنبياء فعل غير الأولى. الذنب في حق الأنبياء شو؟ يعني النبي قد يفعل غير الأولى. هون الشيخ شو قال؟ لا يفعل كراهة ولو نهي كراهة ولو خلاف الأولى. يعني هون عم بيقول الشيخ شو؟ لا يفعل النبي خلاف الأولى. النسفي بيقول يفعل خلاف الأولى. إذن هي مسألة خلافية، نجيب ما استطعنا. لا تفكر إذا أنت بدك تقول يعني في ناس عندهم من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون رقم واحد بالطب ورقم واحد بالفيزياء وبالرياضيات وبالكيمياء وبالزراعة. مو هيك النبوة يا أخي. هلأ عم أتناقش أنا وأخ، قال أول شيء الله خلقه هو رسول الله. قلت له مو صحيح، الأدلة تثبت في خلاف، هل هو القلم هل هو العرش؟ مو صحيح. قلت له مو نقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام يكون مخلوق ثاني شيء؟ يعني شو العلاقة؟ قلت له واحد بيكون عنده ثلاثة أولاد، الكبير الصغير عنده أحسن واحد، بيقول لك هذا أحسن واحد، كونه كان صغير ليس ذنبا له. يعني هاي التقديم والتأخير، في كفار ولدوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، شو المشكلة يعني؟ مضبوط هذا الكلام؟ هذا ينقص من قدره؟ ففي ناس من محبته للنبي عليه الصلاة والسلام محبته محبة عاطفية ليس مقرونة بالعقل والعلم والقواعد. أنا بدي أحب النبي عليه الصلاة والسلام، بحبه مثل ما هو طلب مني. إذا واحد حب يحب النبي ويسجد له، نقول له لا ممنوع، هاي محبة مرفوضة، مع أنه الأصل في السجود للشخص هل هي بغض ولا احترام؟ احترام، بس منه هذا الاحترام ممنوع. قال شو تمنعني أحترم النبي؟ أي بمنعك أن تحترمه بطريقة هو نهاني عنها. فأنا حتى أحب النبي كنبي عليه الصلاة والسلام لازم أحبه مثل ما هو شرع لي. فاستقم، ما قال له استقم مثل ما بدك على كيفك، استقم كما أمرت، يعني أنت لك خط تمشي عليه. إذا حب واحد يصلي قال لك زيادة الخير خيرين، خلنا نصلي خمس ركعات الظهر، نقول له لا ممنوع، هذا شر ليس خيرا. تمام؟ فمن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك النبي لازم يكون هو الأول في كل شيء، من له هذا ليس من المحبة، هذا ليس من المحبة. أنا في عندي أدلة ألتزم بها وأعطي النبي ما أعطاه الله عز وجل من العظمة. قلت له هلا نحن المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، حتى أفضل من عرش الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن القيم قالوا له من أفضل، العرش الكعبة أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو من أفضل، مو الرسول، من أفضل الكعبة أم الحجرة التي دفن فيها رسول الله؟ يعني هو مكان بمكان، مين أحسن، هذا المكان ولا هذا المكان؟ قال إذا نظرنا إلى الحجرة تبعه عليه الصلاة والسلام مجردة عن الجسد الشريف فالكعبة أفضل، لأنه تراب، مكان الكعبة مبارك. وإذا نظرنا إلى الحجرة وفيها الجسد الشريف فلا الكعبة ولا العرش ولا السماوات ولا الأرض أفضل من الحجرة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مش من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فنحن نجزم أنه أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق هو أفضل الخلق. أما لازم حتى أنا أحبه يكون هو أول واحد الله خلقه قبل السماوات والأرض؟ هذا ليس من الحب، هذا حب اللي أول شيء الله خلق نور. النبي صار يحكي لي مشرق مغرب، قلت له هذا الكلام كله بتحكيه بين ناس ما بفكروا، نحن عنا مسلمين والمسلمون عندهم منهج علمي. بالعكس أنت إذا بتفكر المسلمين بفكروا هيك بتسيئنا، أنت في منهج علمي. شو دليلك أنه أول مخلوق خلقه الله رسول الله؟ قال الحديث، قلت له شو الحديث؟ قال له ما أول شيء خلقه يا جابر؟ قال له يا سيدنا جابر سأل النبي صلى الله عليه وسلم شو أول مخلوق؟ قال له القلم. قال له ثم ماذا؟ قال له ثم نور نبيك يا جابر. هيعمل له القلم بالأول؟ هذا الحديث ضدك، هذا عم يستدل فيه والله، إذا الحديث ضدك هذا الحديث وقف عند. قلت له ثم تفيد التراخي في اللغة والترتيب، يعني ما بصير يكون النبي أول واحد ونقول ثم، صعب الحياة شوي. ما قلت له خذني معك أبو محمد، ما رديت عليها. أنا مع أبو محمد ناشف وبس. وهي أبو رايح هذي ليش ما عدينه نحن والله عراسنا بنحطه أبو محمد. يلا قال فوقعت منه المعصية بالتناسي فهي معصية صورة، وكذا يقال فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنهم أنبياء، فإنه وقع منهم صورة المعصية وهم صغار دون البلوغ. والدليل على وجوب الأمانة لهم والعصمة هو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل. الله أمرنا باتباع الأنبياء بدون تفصيل، فنحن نتبع النبي في كل شيء، فلو كان يخطئ لكنا مأمورين باتباعه في الخطأ. والله لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى، لأن الله تعالى قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قال العلماء بوجوب الاعتقاد في عصمة الأنبياء والملائكة، تمام؟ والعصمة لغة مطلق الحفظ، واصطلاحا طبعا هون الآية: والله يعصمك من الناس، في سورة المائدة، هنا العصمة من القتل، وهو سبب النزول. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية كان لا ينام إلا بحارس، يعني حط واحد يحرسه، كان معرض للاغتيال. وفي عالم ألف كتاب اسمه مناورات الأشقياء في اغتيال خاتم الأنبياء، فذكر كل أحداث في السيرة التي تعرض فيها رسول الله للاغتيال. في واحد ألف رسالة جمع فيها 8 حالات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعرض 8 مرات للاغتيال، سماه مناورات الأشقياء في اغتيال خاتم الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المراحل الأولى في الدعوة قال كان لا ينام إلا ومعه حارس، لذلك قال مرة، هو قال عليه الصلاة والسلام، قال: ليت رجلا من أهلي يحرسني أو من قومي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء جابر، جاء سيدنا سعد، فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: وقع في نفسي أنك تريدني. فنام النبي عليه الصلاة والسلام غفوة وسيدنا سعد يحرسه، فلما نزل عليه والله يعصمك من الناس رفع رأسه من القبة الخيمة وقال: اذهبوا عني فإن الله قد عصمني. فهذا الحديث يفسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما، أن العصمة هم القتل، أن واحد يقتل نبي في أنبياء قتلوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقتل، يموت موتا طبيعيا. نقف هنا إن شاء الله، اليوم طولنا شوي الحديث عن الموضوع، بس هذا ضروري الكلام يا أخوانا. الحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو